نستعين به نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفهم معهم ولا من عداهم. اللهم وفقنا لكرمتهم الصالحة. المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة، المصنف في هذا الدرس يشير إلى هذه المواضع التي يعود يعني ويصح أن يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة. كل هذه المسألة يمكن أن تتصور، نصورها بكم صورة، يكون عنوان، يكون عنوان عود الضمير على الاسم. عود الضمير على الاسم له صور أربعة، صور أربعة أكتبها أخواني. هذه الصور هاي كل شيء على الصدمون معنا. عود الضمير على الاسم أربع صور.